يقول للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده. قال الرهن ليس بعقد لازم بالنسبة إلى المرتهن. تمام. انظر شرح المادة كذا، حيث أن حق الحبس في الرهن عائد إلى المرتهن كما صرح في المادة كذا، فللمرتهن أن يتجاوز عن هذا الحق وحده. لكن هنا الحقيقة بها تعقيب بسيط. احنا مر علينا ان عقد الرهن هو عقد يحتاج رضا من الاطراف، في الاطراف مو تمام؟ اي رضا، نعم. فما دام هو يعني وجد وكمل برضا الطرفين يقتضي فسخ ايضا يكون من قبل الطرفين، ما دام لم يوجد هناك حكم شرعي بوجوب الفسخ. هاي من منطقيا ممكن ان نتصور تعليل هذا الذي دا اقوله، انه قد يكون الرهن حيوان او شيء ثمين، وهو يعني الى مده هذا او مو الى هذا مده، نعم متى يشترط الى مده، واذا في سقه راح يخرج من عهده ما يقدر يحفظه، ما يقدر يحفظه، اما المكان او الزمان ما مساعد الى، او الرهن ثمين كما ضربت مثل وصار فيها اضطراب وثورة وما يقدر هذا، يريد هو ينهز بنفسه، نقول له هو يقدر هذا؟ ايهما الارجح؟ هو لضمان حقه، فهذا راح يصير فسخ العقد، هو ايش؟ لضياع حقه، لضياع حقه، نعم. فلا بد ان الرجحة انه يجوز يعني للمرتهن، ما اقول يجب، معناته حقه بدي اقول له، للمرتهن ايه؟ أن يفسخ بمعنى خلص، إلا إذا يعني إلا إذا وجد مانع ما يزول هذا الرخصة له. يعني إن شاء الله. يعني بشرط عدم وجود المانع كالشرط. كأن هو يقدره، هو يقدره. إذا قال لما كان هذا الحق هو لا بده يقول للمرتهن، مو هيك إلى حق هو، لكن يفهم منها من الشرح ماله هو للمرتهن يعني شو اسمه رخصة. لكن يفهم من هذا التعليل انه ما دام هو لحقه مو، وانا يفهم منه انه يجوز يفسخ في اي وقت، هذا اللي دافع من الشرع، ولا العباره مالت الماده تساعد على الذي اقوله، لان تقول للمرتهن يعني حصله وصاحب الحق يجوز ما يفعله، لكن بالشرح لما يشرح يعني كانه هذا خلص هو يقول غير لازم، شوف ومعنى غير لازم يعني يستطيع هذا الشخص الذي هو بحقه غير لازم ان يفسخ متى شاء. اذا اشترط فقط الراهن وقال هذا الرهن لك بشرط ان انه ليس لك حق الفسخ او حق الفسخ، لا ما فهم. لانه قد يضر الرهن يعود ما لازم، اذا مساله تدخل بالتراضي يعني اذا رضي وشفنا الشرط هذا ما يخالف الكذا واحد هذا يعني بدنا نحكي بدون اشتراط هذا في كلفه في اخراجه او في عودته، لا مو الرهن اذا وين مستلمه يرجع بنفس المكان او لا، هاي واحد هاي مساله ثانيه من تواضع الرهن، مثل ما الواحد يشترى فرد سلعه على من حملها وثقلها من حين انعقاد العقد يصير المشتري هو ينقلها، واحد. لكن ماذا نحكي على هذا الحق للمرتهن، ثم يقول للمرتهن هذه العباره تساعد على الذي اقوله، كانه صار حق للمرتهن يجوز أن يبقي يجوز أن ما يبقي، هذا صحيح، لكن لما ده يقول غير لازم، ومعنى غير لازم أن صاحب الجهة التي يكون العقد غير لازم يستطيع أن يفسخ العقد في كل مكان في كل وضع، مو هاي ما تشبه إذا ما الرهن صار بدل كأنه ده يجبر أن يستوفي ثمنه من هذا الرهن، ففيها يعني مشاكل، لابد أن أقول يعني لا يجبر، لا يجبر المرتهن على الفسخ، لا يصبر. وهل يشترط إعلان الراهن بالفسخ؟ لا واحد لا بد يعلم هذا، شلون يطيل هذا؟ لأنه بمجرد فسخه تتحول يده الرهان إلى أمانة. لا لا لا. لا. إذا فسخ العقد. لا إلا يخرج من حتى يبقى في يده، كما أن البايع ما يخرج المبيع من ملكه إلا بعد يسلم المشتري، كذلك هنا. يبقى الضمان. إيه ضمان هذا. بالبرية هذا. سيارة قافلة. واحد من طيفر الشاي او فرس او حيوان او مدري ايش مرهون عنده، قال له خذ هذا رهنك ما اريده، يقول له الراهن ما شو اسمه لا، او يجبر الراهن على انه اذا قال له خذ هذا المرهون مكانه في وقت ما يساعد ان يقبله، لا وكذلك كذلك المرتهن إذا فسخ وأراد أن يعطيه للراهن هل يجبر هنا؟ هذا أرى أيضا من لوازم هذا الأمر لابد يصير تراضي، لأن يجوز المرتهن أن يسلم المرهون إلى الراهن في ظرف لايس غير ملائم. نعم ثنيا نعم هذا هذا لابد من تراضي الطرفين. نعم أنا هذا الذي أرى. الرهن يحافظ على دينه بسبب هذا الرهن. طيب موضوع خيار الشرط قلتم للرهن الحق ان يسحب رهنه خلال هذا الثلاث ايام. اي صح. طيب لن يبقى اي ضمان للمرتهن في دينه الذي اعطاه للرهن عندما يسحب الرهن. اخي هو مثل البيع والشراء، هو ما تم العقد، هو قال لها اني ارهنها اقبل ارهن لك هذا لكن انتظرني في ثلاث ايام، هاي معنى خيار الشرط. اعطاه الدين اعطاه اياه لما انتهت المده وما تراجعت يبقى ملزم انه يسلمه، وبهالحاله هو مال خيار الشرط يعطيه اياه يكون عند المرتهن ويجوز يبقى عند الراهن، لكن هنا اذا بقى عند الراهن وانتهت المده صار لازم عليه انه يسلم بناء على شرطه. وكان اذا استغل هذه الحاله الراهن وكان سيء النيه وبيت النيه السوء من البدايه فاعطى الراهن للمرتهن وخلال هذه الثلاث ايام سحب رهنه واخذ الدين وهرب، ما الذي يضمن المرتهن في هذه الحاله؟ ماذا يضمن؟ هو يقصد ان اخي الرهن هو ضمانه الله يحفظه. الرهن اخذ الرهن اخذ شنو نهب صار منتهب شنو هالحكي؟ لا لا هو يقصد انه اذا تراجع ما هو الذي يضمن حق الرهن؟ يظل عنده هو باقي ما تم هو ما تم المرتهن هذا يبقى عند الثلاث ايام اذا سلم اياه. الراهن هو سلم هي وحق انه بقي ديه سلم هي للمرتهن، فخلال هذه المده يبقى امان عنده، فاذا انتهت وجاء نهبك كما لو نهب بدون لا ما نهب قال انا فسخته ياخذها فسخها صار علي المرتهن ان يسلم هي فان لم يسلمه صار غاصب. أقوى. نعم قال المسائل المتفرعه عن هذا الضابط، اولا المرتهن متى شاء له ان يفسخ عقد الرهن وحده كليا او قسما صراحه او ضمنا وان يعيد الرهن الى الراهن، ومتى فسخ المرتهن الرهن استنادا الى هذه الماده فلا شك بان احكام الفقره الثانيه من الماده 18700 الاتيه تجري حينئذ. وهي يقولها شنو هي؟ ستاتي يقول 18 للراهن والمرتهن ان يفسخ عقد الرهن بالاتفاق ولكن للمرتهن صلاحيه بحبس وامساك الرهن لبينما يستوفي مطلوبه المقابل ذلك الرهن. هذا اذا فسخ الراهن. اي افسخ انت بس اعطيني حقي. نعم. الى ان اعطيك اياه. نعم. المرتهن اذا فسخ بالتراضي مو نقول اذا تراضى. نعم. خلص معي ما يحتاج شيء لانه انا جاي احكي على ظروف معينه قد تجعل التسليم سواء من قبل المرتهن او الراهن فيه ضرر. نعم واضح. قال الفسخ صراحه مذكوره في هذه الماده او مذكور في هذه الماده والفسخ ضمنا سياتي تفصيله في شرح الماده 18. شرط إتمام الفسخ، يشترط لإتمام الفسخ وبطلان الرهن إعادة الرهن إلى الراهن. بناء على هذا إذا هلك المرهون في يد المرتهن بعد فسخ عقد الرهن وقبل أن يعاد المرهون إلى الراهن يوجب ذلك سقوط الدين، لأن الرهن لا يبطل بمجرد فسخ العقد، لا يبطل إلا بالتسليم. إلا بالتسليم بالإعادة، بل يبقى الرهن مضمونا بعد الفسخ أيضا ما زال القبض والدين قائمين معا. ولكن هذا التعليل واضح. نعم. لأنه إذا المرتهن قال فسخت هذا وقلنا تم هذا واستهلك للرهن كيف هذا؟ يضمن لا شك. نعم. قال بل يبقى الرهن مضمونا بعد الفسخ أيضا ما زال القبض والدين قائمين معا، ولكن إذا فات واحد من الدين أو القبض كما لو أعيد الرهن أو الراهن مثلا أو أبرع المرتهن الراهن من الدين فلا يبقى إذ ذاك المرهون رهنا ويسقط الضمان، لأن القاعدة هي أنه لما تكون علة متصفة بوصفين تنعدم تلك العلة بانعدام أحد الوصفين. أي صحيح. والرهن من هذا القبيل لأن لضمان الرهن علتين، الأولى الدين والأخرى قبض الرهن. لا. فمتى كانت العلتان موجودتين يكون الضمان موجودا، وإذا زالت إحداهما سقط الضمان، فبناء عليه متى أعيد الرهن إلى الراهن يسقط الضمان وإن كان الدين باقيا، وإذا أبرأ الراهن من الدين يسقط الضمان أيضا مع بقاء قبض الرهن. قال سؤال، لما كان سقوط الضمان هذا على هذه أذكر مسألة يعني من صار احتلال الأمريكي، مو صار احتلال يعني يمكن سابق هذا، لا صار سنة ال إيه بال 67 بال 68 احتلال يعني الانقلاب العسكري زمن البعثيين. فصار أتذكر هيك فجدال أنه هاي صارت دار كفر لأنه احتلوها دولة كفرة ما أدري شنو هم والله الأمريكان نظر الفكري، بس المهم يعني ناس احتلوا العراق أما كفار خلص أو هم يحملون على الكفر. فبعد ذلك أنه صارت هاي دار كفر ويباح بها ما يباح في دار الكفر وكذا. فأذكر ذكرت هذا قول الحنفية أنه إذا كان الحكم مبني على علتين ها ببطلان أحدهما، فهنا أنا ما صار يعني هذا علتين ما دار الكفر. دار الكفر هي التي يزول فيها يعني لا يحكمها المسلمون ولا يطبق فيها الإسلام، هذا دار الكفر. فإذا زال أحدهما باقي يعني ما زال هذا يعني ما موجود، الأحكام الشرعية مثل ما كان بالأول أحكام النكاح والطلاق والكذا والأمن الذي يستفيد أهل العراق ما استفادوا بولاية هذا الداخل وقوته، وإنما تمتعوا به بالأمان الأول من يوم فتح المسلمون العراق. أتذكر ليش نقاط صار مثل هالحبشة ثلاثة أربعها مسلمين والربع نصارى ويحكمون. لا الحنفي الشافعية يشددون يقول حتى لو إذا كان الحاكم مسلما ويحكم بالإسلام حتى ولو لم يوجد مسلم في هذه دار الإسلام، تأكيدهم على الحاكم والسلطة. لما يقولون وحدة يعني عنده سلطة ما ندري لازم بها، ما نفتش أكثرية وأقلية، ما دام هو مسلم ويطبق أحكام الإسلام ما يهمني عدد المسلمين الموجودين. إيش يسمون الدولة التي حلها كافر ما يسمونها؟ نعم ما دام يقولون بهذا الشرط اي ادري هذا اللي حد يصير يصير دار دار دار كفر عند الشافعيه الكبا نعم لا دار الاسلام هذا، لكن اذا احتل اذا احتل لا ما هذا واحد هاي تقدر تاخذ مال المقلدين على دار الاسلام. دار الكفر تصير دار اسلام اذا صارت السلطه بيد المسلمين ولو الحاكم وحده ولو لم يبقى مسلم فيها، ينظرون ويأكدون على هذا. هاي المساله لكن هنا يصير مغلوب عليهم. يعني لما فتحت بغداد بيد هولاكو يعني صار فرد مسلمون بغوا عليهم، فبقيت يعني دار إسلام يمكن نسميها ناقصة أو كذا، مو مثل دار هي كفر كلهم كفار ابتداء وحكامها كفار. لكن إذا مثل تركيا اليوم دا أسمع هذا هذا قائمة دعوة المحكمة تطلب حل حزب العدالة، لأن هذا مسائل بيحارب العلمانية يكفر الكفر لأنه يدعو شنو طلب مال الحجاب وما أدري شنو كذا، هذا يسميها دار كفر. تركيا هاي كلهم مسلمين دولة مغلوب عليهم ولا أعلنوا هذا ويصلون وكذا، لكن يعني مغلوب عليهم وحاكم ده يضربهم، فلازم على المسلمين أن يخلصوهم منهم، مو أقول لهم دار كفر دولة. يا شيخ أخطأ من أخطأ لما قال للفلسطينيين يخرجوا من بلادهم لأنها أصبحت دار كفر؟ لا غلط هذا، هاي بناء على هذا؟ لا لا ما أدري، هاي نسبت للألباني رحمة الله عليه، نسب هذا القول للألباني وقيل تراجع عنه. هو داخل نظريا يعني صار دار كفر لا شك، يعني اليهود مغتصبين، لكن الحكم المسلمين يبقون أو نقولهم أخرجوا؟ لا، هذا من بقائهم نوع من الدفاع والجهاد. هذا ما شلون اخليهم على هذا ما دام ان لا مو فقط يا شيخ نوع مش نوع الاحتلال، نوع الاحتلال الذي هو التهجير بحيث هجر كل المسلمين وجاب يهود بدلهم وما بقي الا افراد قليل من المسلمين. لا موجودين استعددهم فوق البنيون يبقون هذول يدافعون، اخي نوع من الجهاد، هم اليهود يريدون يفرغون الارض كلها. هذا هاي المساله، فهذول مجاهدين وثابتين ويتحملون وهذا يؤذي اليهود يضعفهم يقلل كذا، هاي كلها معاني جهادية مثل المجاهدين الجيش الإسلامي اختلط ويا الكفار، احتل منهم اختلط، ايش نسوي له؟ قدر يحمي نفسه ياخذ تحصن، نقول له لا انت امشي لا، اي واحد اذا ما يقدر ما يعني بقى ليس فيه معنى الجهاد واحتمال إغارة العدو، هالاحتمالات نعم يطلع، هذا بالنسبة لواحد أو اثنين ما يقدر يقيم شرع الله. الآية تطبق عليهم، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعف ما يقدر، كل شيء ما عنده شيء، قالوا لن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما هذول المسلمين الباقين الفلسطينيين نوع من الجهاد، لا سيما هم متلمين على أنفسهم، عندهم مسجد عندهم كذا فيها إغابة، إلى يفكرون أنه اليهود يطلعوهم يهجروهم إلى آخره. هل مثلها الأندلس أن الذي يذهب إلى أرض الأندلس يقول كانت إسلامية؟ لا لا لا لا لا لا انتهت خلاص، أصبحت دار كفور، واللي سووا ذول النصارى خيروهم بين شيء لا ثالث لهما، لو تتنصر لو نقتلك ما نخليك تطلع، ماكو طلعة، مو يعني الإطلاع، لا لو تتنصر وتعلن التنصر لو إيش هاي نقتلك. ولذلك كان يقتلون إذا شافوا من أحد مظاهر مثلا يأكل يقول بسم الله أو شافوا ده يتوضى، هذا خلص هذا واجب قتله بعد على على على دينه، يعني مو هالشكل. المسلمون ما فعلوا هكذا، لا ولم يفعلوا ذلك، ولم يفعلوا. طيب شيخنا، ما رأيك عند من يقول تقسيم دار الإسلام دار الكفر مسألة اجتهادية اصطلاحية يعني ليست من مصلحات المسلمين؟ لا هو شنو نشرها؟ لا لا احنا ما طبقناها لا احنا اسمع اخي لا اسمع اخي لا احنا ما نتمسك بالألفاظ والعبارات اذا كان فيها ضرر، ونستدل مسألة ما فعله عمر مسألة نصارى تغلب ما الجزية ماكو، قالوا لا تسموها جزية، قالوا لا تسموها، قالوا لا تسموها روح ولو. فإذا كان ما نقول دار كفر، دار حرب، مو دار حرب، بلاد غير إسلامية، لأن الدار هو البلد الدولة، دول غير إسلامية، هم زي يقولون إحنا غير إسلامية خلاص ما استعملنا. طيب يقول لك الآن تكون دول إسلامية، دولة إسلامية من حقي كما من حقي أقول أنا مسلم، من حق الجماعة تقول أنا جماعة مسلمة، من حق الحزب يقول أنا حزب إسلامي. وإذا نحكم العلمانيون في دولة إسلامية؟ أنا ما لي لازم. مثل تركيا تحكم بالعلمانية. شنو يحكم العلمانية؟ مو قلنا من هم هذول العلماني؟ هذول بالسلطة بالقوة. هذول مغلوب على أمرهم. لو يوافقوهم يصيرون مثلهم. لو ما يوافقوهم مغلوب، مش نحن مغلوب على أمرنا في البلاد الإسلامية. هذا هو. حكام طغاة، حكام ظلمة. وقد يصلون إلى درجة العلمانية، قد يكون انسلاقا من الدين مثل حكام تركيا ولا كفرة، لأن ناخذون الإسلام علانية مرتدين. لكن ما جعل الترك الملايين هم المسلمة أقبع عليهم دار الكفر، لا أقول دول مغلوب عليهم على المسلمين يزعدوهم. قال سؤال، لما كان سقوط الضمان لازما بفوات الدين وجب عدم ضمان الرهن بعد استيفاء الدين، مع أنه إذا هلك المرهون في يد المرتهن يهلك مضمونا ويلزم على المرتهن إعادة الدين الذي قبضه إلى الرهن. لا مو هنا المسألة، هو لما وفى الدين صار شنو الواجب على المرتهن؟ أن يرجع الرهن. فإذا طالب بالترجيع فأبى صار غاصب. إذا ما طالب هذا أو طالبه لكن التسجيل يحتاج لمدة، يعني قابل هو مثل عفريت، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقول من مقامك، ماك مو عفاريتيتي، يريد لمدة فد وقت ربما ساعة واحدة، ربما يروح ورهن السيارة خالها في المعرض وخالها في الاستبل مو. فإذا فات عن هذا المدة يصير مسألة تقديرية. ما كان في عمل لتأدية الرهن فهو من أداء الرهن. يعني شنو المطلوب منه؟ ما يحتاج لفد وقت، مسألة المماطلة هاي يقدمها القاضي، احنا نقول عليه أن يسلمه لا يمتنع عن التسليم، أما ما الوقت الذي يحتاجه لأجل أن يسلمه هذا معفو معذور عنه، معذور عنه. الوقت هذا هو أصلا من التأدية، مو باللحظة. أخي قال أديت لك إياه هذا، عندك هذا الرهن، نعم. ها أنطيتك هذا، أنطيتك هاي الجنبية، مو بأنه هو الرهن وانت قاعد جنبي بسهولة دقيقتين الفرق اسمح لك بدقيقتين او جلسة واحدة تقول لي لا فد اسبوع أو بعد فد يومين هي جندية تشايلتني أو خلص حسبه. لكن إذا بعيرة أو سيارة أو تحتاج نقل أو كذا يشيك ميك هذا يحتاج له وقت عن من يقدره ها؟ القاضي يقدره. أنا أذكر في مسألة من فترة اشتغلت بالمحاماة كان أكو دعوة أتذكر أنه لازم الاعتراض أو مدش الاعتراض أو كان استئناف أظن والله اعتراض مو استئناف الاستئناف إلى مدة محددة وإذا ما صار على الاعتراض خلال مدة كان 15 يوم أو أسبوعين ما أدفت مدة قصيرة فيسقط حق الاعتراض ما عليه إلا طريق الاستئناف وكذا فصارت هالشيء فكان دفعي أكو مسألة كانت تتعلق بدائرة حكومية وقدمنا في الطلب فهمونا شنو المسألة هيك هالقضية ما جابونا فقلت للحاكم قلت أخي إحنا فوق الدولة هاي المدة غير المعقولة أريد أروح للدائرة أقول لهم اعطوني شنو المسألة ما ينطون يقولوا الباشر عقبة هذا أو الروتين هذا مو يمني فهاي المدة يعني وضعت للأشياء العادية المعتادة إذا هو فيها دليل على تهاونه ويقدر أنه يعترض بمدة مناسبة أما مدة يطول المادة اللي يعترض اعتمد عليها واعترض كيف هذا أخذ والله هذا فشاهد يعني أكو أشياء القاضي قدرها الحاكم إذا اعترض على سبيل الاستئناف أكو مدة هاي محددة ما تقدر الحكم البدائي إلى مدة الاستئناف مثلا شهر 30 يوم إذا ما استأنف في المدة يسقط حقه هذا معقول يا أخو ما يبقى مفتوح هذا لكن قد يعني إذا يصير حالة معينة تفوت الاستئناف ما قدر كما لو مثلا صارت في الثورة وتعطلت كل الدنيا ثم زال هذا الاضطراب والجهجهون وكذا يعني اللي أراه أقدر واحد يقول للقاضي هل 30 يوم ما تحاسبني عليها حاسبني عليها من تاريخ انتهاء هذه الفوضى لأن القانون من يورع على حسب الحالات المعتادة مو يبني على إحشاء الضرورة خلاف هذا هاي خلاف الحالة العادية القاضي يقدرها قال الجواب على هذا الإشكال أو السؤال قد مر في شرح المادة 58 و100 أن الذمة تبقى في المدين بعد أداء الدين أيضا فبناء عليه ضمان الرهن الذي هو في مقابلة الدين لا يسقط ويظل باقيا وقال بعضهم جوابا على هذا السؤال حيث أنه من المحتمل أن يظهر مستحق للمبلغ الذي قبضه الدائن ويضبط فما دام المرهون في يد المرتهن فيظل احتمال حق حبسه موجودا وهذا الاحتمال يوجب الضمان لكن اعترض على هذا الجواب بأن الاحتمال الذي ينشأ عن دليل لا يوجب التحقيق الذي لم ينشأ عن دليل لا يوجب التحقيق الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعتبر به ويضربون مثل في القواعد الفقهية يقول لو أن صاحب الدار طلب أكو شباك بعيد فوق الجدار طلب من الجار أن يسد الشباك امتنع يروح للقاضي قال له أريد السوق ليش تقول له يقول يحتمل أن يأتي هذا يجيب درج ها ويصعد على الشباك فيطلع قال هذا احتمال ما ماشي عن دليل يجب إثبات هذا الاحتمال لا ما يثبت أصلي ما يقبل هذا لا إثبات وقوع هذا الذي كان احتمال يعني يعني لو أنه جاب لا واحد هاي المسألة جزئية هذه يقول شفت هذا الجار سوالي هنا أحاكمه إلى آخره هذا زي يقول له لكون أكو احتمال نعم هو بعيد لكن يمكن يجيب درج ويصعد على هذا وينظر عليه وبناء على هذا الأمر بأن يسد الشباك هذا احتمال ناشئ عن غير دليل هذا طيب لو هم صايعين يعني قليل من هذا يا ما يصير قاضي يتعوا يحكم هذا الشيخ هذا موجود المراهبون الآن يحتاطون في شأنهم يفعلون كل طريقة تؤدي إلى إشباع رغباتهم أي على كل حال أما نرجع مسألة تقديرية حسب الحال إذا غلبت الفقهاء قايديها إذا كانت هي تروح إلى المسجد لازم تكون عجوز لا تكون شابة إلا إذا كانت إذا كان فساق أما إذا كان ماكو فساق في كذا تروح ما يخالف هاي هم زي قدروا الفقهاء وبيها مثلا بنظام الحسبة إذا كان الشخص يعني من النساء يراجعوه النساء كالمصوغات أو من كذا، لكن مشهور بالفجور، يؤدب هذا ويمنع من أنه يعني يدخلون حسب المكان والحالة موجودة يعني يؤخذ بها. لذا عائشة رضي الله عنها قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن النساء لمنعهن. أحسن نعم صحيح. طيب هذا يمكن الاستدلال به. نعم بالمناسبة الجيران دائما يختلفون في فتح الشبابيك الذي بناه على دورين ثلاثة، يمنع الجديد، يمنع جاره، يقول أنت تتعدى عليه، يقول له لا أنا مواجه لك. فما ضابط فتح الشبابيك بين الجيران يعني؟ ما هو الضابط فيها؟ والله هذا مسألة إن كان الرؤية في الأحوال العادية اللي ما تحتاج إلى سلم وما إلى ذلك ومسائل يعني خلاف المعتاد، هذا مثل هاي الشبابيك الفوقانية عادة. هذه لا، هذه قد يحصل فيها هذا، ففي هالحالة إيش يسوي؟ لو يعني يسوي لها زجاج سميك يعني بحيث ما تصير الرؤية بها، ما تصير الرؤية ولا تصير بها نور يفوت بها، هاي تعرف تختلف. شيخنا إيه؟ من هالمسائل هذه مشاكل كبيرة الآن في العاصمة صنعاء. صار مثلا إذا أنا عندي هذه الأرض أترك لي حوالي متر، ما دام معي حوالي المتر من في أرضيتي فلي حق أن أفتح شبابيك، لأنه يقولوا ذاك يلزمه أن يرفع جدره إذا خشي. يمكن هذا في علاج لهذه المسألة وموجود هذا. مو هاي قلت لك تقديرية يا شيخ، في المدن مع تقارب الناس تقارب البيوت، كما أنك بنيت دور ثاني أنا أبني دور ثاني فتحت شبابيك فتحت شبابيك، ليش تمنعني؟ لأن لك الأسبقية في البناء، هل أسبقيتك في البناء تمنعني من أن أبني ما يوازي؟ لا لا لا، أكو واحد هذا أنا إذا عندي بيت مثل هذا بتلاحظ، وعندي هذه شبابيك هذه فاتحة، هذا صحيح، وجاء واحد يبني بجهتي، هو لازم يأخذ الاختيار أيضا، مو يفتح هو هم شبابيك، أنا فاتح شبابيك يا أبي القديم على قدمي. طيب هو يقول سأحاصر من جميع النواحي، بيتي يحيط به من ثلاثة. أنا أنت جيت تبني وأنت شيء موجود، هذا البيت هذا موجود هالشكل هذا القديم على قدمه، فأنت تدبر نفسك، هذا شبابيك أنت خلي حاجز يمك، ارفع شبابيكك، لا تخلي شبابيك مقابل شبابيك وهكذا. شفنا الموجود العرف الآن في صنعاء في الأحياء اللي فيها عماير مثل هذه الفلل يختلف يعني شوية، فيقولون ما دام عنده حماية له الحق صاحب العمارة أن يفتح شبابيك وإن كانت مطلة على جاره، كما أن للجار الحق أن يفتح شبابيك ما دام له حماية لبيته، حماية حماية في الأرض يعني الآن مسافة بعيدة عن مسافة متر يعني أنا بنيت هنا على هذا الحد، إذا كان بقي معي إلى هنا متر فلي الحق أن أفتح شبابيك، أما إذا بنيت على حدي تماما فلا يحق لي. لا ما أكو شيء هذا، ناخذ على القدم، ليش المتر ممكن الرؤيه دي؟ يمكن الرؤيه غلط، احنا ممكن رفع الجدار. لا لا ماكو، انا باني قبلك عن هالوضعيه هذه وغير معتدي، ولا وانت اكو مكان او غرفه او رجلت تفلش بيتك القديم او عندك ارض عرصه تبني عليها، انت لاحظ هذا وضعي يعني، مو تؤمرني اسد شبابيك؟ لا يمكن هذا، وماكو علة الا القديم على قدمه، قديم على قدمه، أو أن هذا ما تفتحه مثل ما ما احتمال بعيد فوق هذا ما يدل عليه. وبالفعل صارت هذه دعوة في منطقتنا يعني هاي الأراضي الجديدة وكل واحد بنا، فواحد قام دعوة على جاره قال هذا قريب شو اسمه يسد الشباك، فطلع القاضي كشف هذا شافه قال لا ماكو ما تقدر هذا، لا والله يمكن قال لك أتذكر قال لك إيه أمره أنه يسد لأن كان في وضع ذاك قبله وبعده يعني أخذ بـ بـ بالأمر بسد الشباك باعتبار أنه نعم فيه ضرر على جاره ذاك الأول إيه الأول ذاك وكذا، هاي تأخذ هاي كلها مبنية يدخل فيها تقدير القاضي والعرف الجاري في البناء، هاي يدخلها في الاعتبار. الآن هذه نادر تصير، هذه يعني ما مهتمين بيها في الأول في الأهل يعني المناطق الأولى في بغداد مثلا في الكركبة كان يهتمون بهالمسائل كثير يعني، يعني على تلاصق البيوت والدروب بيناتها، يعني واحد يستغرب يعني بغداد كبيرة والسكانها كانوا قليلين، شنو هالملاصقة؟ ما واحد ملاصق بالله من شدة يعني التصاقم بالجيران هالشكل هذا، ولا ما أقدر تعليل إلها شنو؟ الأرض واسعة هسه، شنو جاي هذا؟ بدليل تضاعفت وكفت بعد ذلك. فيدخل العرف وتقدير القاضي وما إلى ذلك، والرضا وعدم الرضا، والقدم وعدم القدم إلى آخره. قال: قد ذكر آنفا أن إتمام الفسخ يحصل برد المرهون إلى الراهن على وجه الفسخ، لأنه إذا رد المرتهن المرهون إلى الراهن بعد الفسخ على سبيل العارية وليس على وجه الفسخ لا يكون الرهن باطلا ومنفسخا. طبعا هو فسخ يعني صار فسخ، من القلب يصير كذا، كيف صار فسخ؟ قال له مو فسخ، هاي مسألة إثبات. هو ده يحكي إذا كانت الواقعة هكذا، إذا تم الفسخ متى يحكي كيف يتم الفسخ وشنو شروطه؟ مو يم هالشي هذا. فإذا صار الفسخ ها وهذا سلم هي انتهى الرهن. زين، لما انتهى الرهن هذا المرهون شنو صار بيده؟ المسألة أخرى صارت. قال: ثانيا، لا حاجة لجعل شرط الخيار أثناء عقد الرهن للمرتهن لأجل الفسخ، حتى أنه إذا اشترط إلى حق يفسخ هذا لا يسبب. حتى أنه إذا اشترط المرتهن الخيار لنفسه لا يجوز ذلك، لأنه حيث أن المرتهن مقتدر على فسخ الرهن بدون شرط الخيار فلا يكون من فائدة للشرط المذكور. مثل ما قال يقول الرجل: تزوجتك على أن يكون لي الحق بتطليقي. نفس الشيء. قال: ولأن شرط الخيار يكون في العقود اللازمة والقابلة للفسخ كما جاء في الشرح قبيل المادة 300. يعني له خيار الشرط مدى ما فيش حاجة. خيار. إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن على وجه الفسخ، شيخنا في الحالة الأولى إذا أعاده على سبيل العارية. لا معلش لا أعاده. أي أعاده على سبيل. أعاده المرتهن إلى الراهن. لا. أعاده بعد ما فسخ، رجع من صاحبه على وجه العارية. يعني المرتهن فسخ الرهن، عاد هي للرهن حتى يتم الفسخ، سلم هي، ثم قال له بالله اعطيني اياه استفيد منه في اليوم. صار عارية، مسألة عارية. طيب يمكن بدون تقابض هذا يحصل؟ لا مو قبض اخي، مو قل لا ما يصير هذا. لا لا يسلم هي، تنتهي مسألة الرهن، يقدر يطلبها يأجرها، يقول اعطيني عارية الى اخره. لكن قال هنا نقول يا شيخ في الرهن اشتراط التقابض عند الفسخ نتسامح، وهو هو متى الا بالهذا، فتاتي بما يفسخ هذا التمام نفس الصوره، وهو بان يرجع الهيئه. شيخنا التعليل هنا لا يساعد على ما ذكرتموه، يقول لانه لا ذكر من الاول. أيوة لأنه قال قد ذكر انفا ان اتمام الفسخ يحصل برد المرهون الى الراهن على وجه الفسخ. نعم. قال لانه اذا رد المرتهن المرهون الى الراهن بعد الفسخ على سبيل العاريه وليس على وجه الفسخ لا يكون الرهن باطلا ومنفسخا، يعني يبقى مضمونا، يعني التسليم ما تم. يقول لأنه إذا رد المرتهن المرهون إلى الراهن بعد الفسخ على سبيل العارية، رده إلى على سبيل العارية وليس على وجه الفسخ، لا يكون الرهن باطلا ومنفسخا. لا ما يصير هذا، ما يصير. الرهن المستعار اللي مر علينا هو الرهن مملوك لصاحبه، متى يرجع هذا المرهون لملك صاحبه غير لما يقبضه؟ لما يسدد الدين. لا او يسدد الدين او يقبضه. احنا ده يحكي على التسليم. أيه؟ لما تسلم الرهن في سخ المرتهن خلص ما بقى رهن، فلما اريد ارهن مره ثانيه استعيره من على وجه العاريه. أيه؟ يصير رهن المستعار. لكن لا لا بقي له حق الحبس يا شيخ حتى ياخذ ماله، صح ان فسخ الرهن لكن بقي له حق حبس. لا لا لا فسخ ده يقول ابني فسخ. انتم فسخ. لا فسخ الرهن، فسخ الرهن. أنا قلت فسخ الرهن وأخذ عارية يشتغل. أنا رهنتك سيارة، سيارتي مو سيارتك، مالتك رهنها عندي لقاء الدين، مو هيك؟ فسخت الآن الرهن، قلت كياه للسيارة، قلت كياه للسيارة، هذا سددت لك الدين لفسخت الرهن. إذا هو والدين وفت كياه انتهى، لكن إذا فقط فسخت الرهن وقبلت أنت هذا رجعت الكياه صار ملكك والدين بقى في بنتي، وأقدر استعيره منك أنا شيخنا وأستفيد منك عارية. ما الحكم في هذه الصورة؟ ايه؟ أنت رهنت عندي هذا الشيء مقابل ايه؟ أنا ما فسخت الرهن، أبقى يعني الرهن دائم، بس أرجعته لك عارية. ما لحقت ارتحاق عارية، شنو عارية؟ ما لحق المرتهن أن يتصرف في الرهن، أي تصرف إن كان تصرف الملاك، ما يقدر يتصرف، هو أخذ فقط وثيقة لدينه، لا يقدر يستعمله لنفسه أو يعيره لغيره ليستفيد منه أو ما إلى ذلك، يعني ما أخذ هذا يكون ضامن. رجعه للراهن، أدري رجع للراهن، يعني خرجه ما لحق، لأنه مدة الرهن، هذا مدة الرهن تبقى ما دام الدين باقي، والمرتهن ليس له من حق التصرف بالمرهون أي نوع من أنواع التصرفات، ومنها العارية، ومنها العارية ما يقدر يعيره لأحد. الآن أغلب الناس يخالفون في هذا الباب، يروح يزرع الأرض الذي ارتهنها أو يروح يأجرها أو يروح كذا، يقول لا ما يجوز هذا، ويخرجونها على أقوال مرجوحة في بعض المذاهب. لا لا ما يجوز، هاي يسووها، نعم هاي بغداد يسووها، حتى كان واحد الله يرحمه يعني راح هو هذا يرتهن بيت ثم يسكنه بحجة أن مالك البيت أذن له بالسكن ما دام الدين موجود. نعم. هذا ما يجوز هذا، حتى وإن أذن له احتياج حيلة، يعني لما يأذن له لوجه بيت مالي هذا بغير طيبة منه، لا مو هذا، لكون رهنة مو دين، رهنة دار بيت المرهون، دار سلمت كيا كرهن على الدين اللي طلب هي داينة دين، وهذا قدم البيت ماله رهن، رهن عن الدين، وأذن له صاحب البيت للدائن أن يجلس في البيت، يجلس في البيت هذا بالسماح له بدون أجرة. طيب شيخنا، هاي حيلة يعني، نحكي على مال هذا وماشي، نعم حسب الظاهر ما بيها في الشيء. هل من لوازم الرهن أن تبقى الدار معطلة غير مؤجرة والأرض معطلة غير مزروعة؟ شنو؟ يعني الآن أنا رهنت بيت، من لازم الرهن أنه ما يكونش أحد جالس في البيت هذه؟ لا مو من لازم، لا الرهن لا سيما البيوت العقارية مو مثل الرهن الحيازي. لا مو بس توثيقي، يقدر المرهون يأجرها، نعم لأن مو تسليم، ما يسلم هذا الرهن، بس يؤشر على الدار هذه مرهونة، فصاحب الدار يقدر يأجرها ما يقدر يبيعها. طيب الأرض يقدر يأجرها، نفس الأرض، نفس الأرض يقدر يأجرها، يأجرها واحد يزرعها، لكن مرهونة هذه. هل ممكن أن يؤجرها من المرتهن؟ يقدر يأجرها، ابني يأجرها ينتفع بيها، نعم يقدر يأجرها من المرتهن، ماكو مانع، لأن قلت لك الرهن التوثيقي فقط يسجل في السجل أن هذه الدار مرهونة لفلان لقاء $1,000 مثلا، هذا يقدر هو يأجرها صاحب الدار، لكن ما يقدر يبيعها، إذا باعها يستوفى أول شيء بدل الرهن، أو أنه ما سدد الدين، لأن الرهن هذا مال العقارات إلى مدة معينة، لمدة سنة عادة، سنة وتتجدد، فإذا مرت السنة ما سدد الدين مثل الجاهلية تنطيني تربي بالكذا، فإذا قال ما عندي تبقى الرهن لكن طالبة بالفرق بالفائدة. شيخ تفريقكم ما بين الرهن الحيازي والرهن يقلل من المخالفة؟ إيه طبعا، هذا بس للعقار، ما يصير رهن توثيقي بالمنقول، إيه مو سيارة، ماكو هذا، ماكو رهن توثيقي بالسيارة إلا قبض بها سيارة، يعني السيارة لو رهنها يسلمها، سلمها هذا طيب سلمها، لكن العقار البيوت والأراضي هذا هو سلم. لو جاء المرتهن يشتري يستأجرها لو حقن يسلمها، عاد هو هاي مسألة اختلفت بابا، لأنه العقار تقدر تتصرف به ويبقى هو هو، أرض تقدر تأجرها مو؟ نعم. دار تسكنها، سيارة شلون أنت لما رهنها عندك تقول أنا أقدر أستعملها بس أسجل عند المرور كذا، متتخربط تصير طريقها هذه، تجي مخالفات علي هذا، وانا تعطلت سيارتي عن المنافع، انا محتاج الى رزق خلاص شنو؟ يعني الا يمكن هنا مثلا في بدل السياره هو ياخذ وثائق السياره وتبقى معي بس لا لا لا لا لا لا لا السياره ما معتبر انه تعطب تخرب تضعف خلاف العقار، العقار الى احكام الخاصه، ولذلك الوقف الأصل فيه أن يكون الموقوف ثابت، والثبات لا يمكن أن يكون إلا في العقار، ولكن تساهله إذا كان المنقول يتبع لك أرض مزروعة أو بيت كذا قائم بالكذا، مو كأرض يعني، لأن التابع تابع يسموه. إلا ما جرى فيه العرف في شمال العراق، والله كان إياها ذكر، كان اللي درسنا أصول الفقه توفى حاج حمد الأعظمي، قال في الشمال عند الأكراد عجبت أن في النوع من الوقف أن واحد يخلي وقف مثلا في 1000 دينار، يقول هذه وقف وخليت فلان متولي عليه على المحتاجين، كيف يقرضهم؟ يقرضهم قرض حسنة، يقدر يأخذ سند، يقدر يأخذ منهم رهن، يداين بس المحتاجين، وتبقى ثابتة، لا قابلة للهبة، لا قابلة للتنزيل، لا كذا، ويخلي عليها متولي ويحافظ عليها. يعني لما يقرض يقرض على نحو يأمن الرجوع بأن يقبل منا رهن، عادة يقبل منا رهن أو سند كتابي أو معروف وكذا، يعني بحدود الإمكانية المعروفة. فمعنى ذلك أنه هناك رهن صار رهن منقول جرى به العرف، ولأنه النقود ما تتغير، مو مثل السيارة يعني أرهر لك سيارة منقود وانت روح لك اسم هذا لا. طيب شيخ، من السيارة بالطريقة هذه تتعطل إذا ما حد، إذا بقيت هناك وربما تخرب إذا بقيت 5 أشهر سنة، كيف بيكون؟ ما يقدر هذا، يسمح لعاد برضاه أنه تتأجر هذه، أجرها وهو عهدته وكذا يتفق وياه ويتنزل من الثمن هذا، يمكن من بدل الدين. إذا أجر المرتهن الرهن وهو بيت بأجرة أقل من مثله، هل يعتبر ضلا؟ لا لا لا لا، كأنه يحابيه أو لا، يعني أجر المن المرتهن يؤجر البيت الذي وضع عنده هو يسكن به من الراهن. الفرق هو مقلتك هيسووها في بغداد أنه يأذله، أنا ما يمطي ولا فلس، أنا صاحب الدار وأنا محتاج إلى فلوس أدينها منك، تعطيني هذا الدين 1000 دينار مثلا وأسلمك الدار كرهن، هذا تمام، ثم أنا أذن لك تسكن بي، يجوزوها باعتبار هاي عقدين صار مختلفة، لكن هي حيلة لأنه صار كل قرض جر نفعا فهو ربا، صار دين يعني داينك مقابل هذا أن ينتفع من الدار للمرهون، لأنه يصبح يا شيخ يده عليها بعد أن أذن له بالسكنة كالعارية، فكأن إذنه له انتقلت يده من يد ضمان إلى يد أمانة. لا، منتظر هو مقدم الأمان وراح يجيب فلسه، بيت قائم هذا قبل أنه يقر، لكن مقابل هذا أن يسكن بداره مجانا، ويقول عادة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث يصير حتى لا هذا، وماشي على هالأساس هو عن طريق الاحتيال والمقاصد، هذا مو ما يصح. الإسكان هو هبة هنا؟ هبة؟ أقول لك هبة حيلة للعبور للربا يا أخي، مثل واحدة داينة 100 وأنا أقول له يعني قولا أو عرفا أو كذا يعطيني 120، فيقول لي هاي 20 ما يحسب هم الدين، يعني هبة ما هذا رشوة صارت. فمثل عمر بن عبد العزيز ما كان يقبل الهدية، قال له يا أمير المؤمنين فليش ما تقبل الهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان يقبل الهدايا هدية، أنتم هداياكم رشوة. هذا باب الاحتيال، بعض الفقهاء يتساهل فيها هذا. لا، أنا قصدت فقط يا شيخ أنه أخذ البيت كرهن ثم أخذه كهبة، فيدان اجتمعت في البيت، يد ضمان ويد أمانة. شنو هبة؟ أن يسكنها. هو هذا بدنا نحكي هبة جابها هبة، لما دا أقول لك أذن له، أذن له إذا أنت في عبيد بالسكنة، هو ده تمام. طيب حيلة هاي لأجل أنه ليش هذاك ده يذله وده يعني إذا تروح عنه ما يستفيد من بيته لأجل الدين هذا، حتى يسمح له دي هو دين، هذا دين جر ربا جر فائدة، فهذا صاحب الدار ده يأذن لهذا الشخص اللي داينه لأجل الدين، وتبقى اليد يد ضمان. نعم، يده على الدار يد ضمان، يد ضمان رهن، هذا رهن هو هاي يصير فقط في العقارات، والأساس العقار ثابت، يعني نادر أنه يهلك بزلزال أو بحريق أو ما إلى ذلك. نعم. قال ثالثا، إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن على وجه الفسخ مبينا أنه فسخ العقد ينفسخ عقد الرهن وإن لم يرضى الراهن. صحيح، هاي على القول اللي نعم بناء عليه ان هلك الرهن في يد المرتهن بعد الاعاده لا يسقط من الدين شيء. اي ما يسقط. قال رابعا اذا ادعى المدين أنه رهن وسلم ذاك المال مقابل دينه وأقام البينة وأنكر الدائن الرهن، فعلى رواية كتاب الرهن ليس للحاكم أن يحكم بالرهنية بناء على هذه البينة، وسواء في ذلك أن إن شهد الشهود على القبض أو على إقرار المرتهن بالقبض. يقول رابعا إذا ادعى المدين أنه رهن وسلم ذاك المال مقابل دينه، يعني نعم وأقام البينة وأنكر الدائن الرهن، قال ما استلمت رهن، فعلى رواية كتاب الرهن ليس للحاكم أن يحكم بالرهنية بناء على هذه البينة، وسواء في ذلك إن شهد الشهود على القبض أو على إقرار المرتهن بالقبض، لأن إنكار المرتهن هذا من شأنه أن يفسخ عقد الرهن. أن يفسخ، لأن إنكار المرتهن هذا من شأنه أن يفسخ عقد الرهن، إنما إذا أنكر الدائن بعد هلاك الرهن في يده تقبل البينة من الراهن، لأنه من حقه أن يفسخ ما دام قائما. نعم. لأنه الإنكار يقول ينزل منزلة الفسخ. نعم. إنما إذا ذكر إنما إذا أنكر الدائن بعد هلاك الرهن في يده تقبل البينة من الراهن ويحكم بالرهنية، لأنه هذا نعم لأن هذا يتخلص من الدين ويحكم بالرهنية، لأنه لا يمكن فسخ عقد الرهن بعد هلاك المرهون ويجب سقوط الدين كما سيأتي ذكره مفصلا في لاحقات شرح المادة الآتية. تمام. ولأن إنكار المرتهن الرهن بعد هلاك المرهون لا احتمال له للفسخ، فبناء عليه لأن الفسخ يحتاج أن يكون مفسوخ موجودا موجود. نعم. وهذا قد هلك. فبناء عليه حيث أن الإنكار المذكور يعد إنكارا لاستيفاء الدين حكما، فالراهن مقتدر على إثبات أصل العقد والإيفاء حكما. فسخ الرهن قسما، يعني بعض الرهن ولا ايش يقصد قسما؟ يجوز فسخ الرهن قسما كما سبق، قسما كما سبقت الإشارة إليه أثناء شرح المادة. مثلا لو رهن شخص عند آخر خاتمين مقابل 1000 قرش دينه، ثم قال الراهن أعد لي أحدهما لحاجتي إليه، وأعاد المرتهن أحد الخاتمين على طريق الفسخ، ينفسخ الرهن الذي أعيد فقط ويكون الخاتم الآخر مرهونا بحصته من الدين، بحصته من الدين. ليس إلا بناء على ذلك إذا هلك الخاتم الآخر بيد المرتهن فلا يوجب ذلك على ما جاء في لاحقة شرح المادة الآتية سقوط الدين كله، بل يسقط من الدين مقدار صحيح فقط. يسقط بحصته من الدين. ليش؟ نعم. لأنه دين الذي رهن الخاتمين، فإذا قلل الرهن ضعفه، فهذا ما راح يصير ضمان الباقي لكل الدين، لأن كان كل الدين مضمون بالخاتمين. فلما ضعف هذا الرهن بأخذ أحد الخاتمين فصار الخاتم الآخر مو مقابل كل الدين ولا رضي به، وإنما فسخ بجزء من الرهن وهو أحد الخاتمين. نعم. وإن كان قيمة الخاتم الواحد يساوي الدين كله، ما طول خاتمين لازم هذا بحصته من الدين، هذا هو الصواب. نعم. لأن لو كان يقبل بالخاتم الذي قيمته أكثر من الدين لما كان اكو حاجه ان يسلم الثاني، لان هذا يكفي، لكن العقد الرضا على ان يكون الخاتمان هما يعني هو الرهن. نعم. فاذا جر الراهن قال له افسخ، ما اريد افسخ باحدهما وقبل ذاك، فالباقي لا يكون مقابل كل الدين، وانما يكون بمقدار ما يناسبه من الدين. نعم. قال بل يسقط من الدين مقدار حصته فقط، ولكن لا يمكن للراهن ان يسترد الخادم المذكور ما لم يفي الدين كله. نعم. واضح. هاي مسألة الوفاء. نعم. المادة 710. ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن. أشوف جيد. لأنه هنا لا يمكن هنا لا يجوز. لا، ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن. شوف هذا واحد يقول لك دوش هاي. ليش ليس؟ لأن راح تضعف الدين. يضعف لأن كان دينه مضمون، فإذا الراهن اللي يفسخ الرهن طبعا لا بد يقبل المرتهن. نعم. لكن كان كلامنا لازم في حق الراهن، لا غير لازم حق المرتهن. نعم. نعم. وإحنا قلنا أنه نقدر نقول أنه الفسخ أيضا لازم يكون برضا المرتهن والراهن. تبين له بعد أن رهن أن هذه رهن ساعة، تبين أنها ليست ملكه، رهن ساعة تبين أنها ليست ملكه، وهو يريد أن يبدلها بغيرها والمرتهن يرفض. نعم. يعني الراهن يريد أن يرفض. إليه له أن يرفض. نعم يرفض هو ليس بمكان. إذا المسألة ذاك يقول لا أنا هاي مو مالتي، عن مسألة صدقة أو ما يصدقة. يصدقة أو لا يصدق، قد يكون كاذب هذا. قال في الشرح الراهن بعد القبض عقد لازم بالنسبة إلى الراهن. ولذلك ليس له أن يفسخ وحده أي صحيح. بدون رضا المرتهن الرهن المنعقد صحيحا صحيح. ويسترد الرهن المقبوض بإذنه، وسواء في إن كان الدين سابقا للرهن أو لاحقا له فلا فرق في ذلك صح. لأنه كما سبق في شرح المادة السالفة حيث أن للمرتهن في حق الحبس فلا يمكن الرهن إسقاط هذا الحق. المقصود أن الرهن هنا الرهن التام، يعني الرهن الذي قبض فيه المرهون، لأنه كما ذكر في المادة 6700 للراهن قبل القبض أن يفسخ الراهن ويمتنع عن تسليم المرهون بدون رضا المرتهن. فسخ الراهن بدون رضا المرتهن. فسخ الراهن بدون رضا المرتهن. عنوان هذا. إذا اشترط حين عقد الراهن خيار للراهن، فإن شاء فسخ عقد الراهن وإن شاء أبقى في مدة الخيار. انظر الفصل الأول من الباب السادس. نفس الخيار إلى. وليس للراهن أن يفسخ. الفسخ يعني. اشترط لنفسه الخيار. شنو خيار الفسخ؟ خيار الفسخ نعم. ها؟ أي. يعني الفسخ يأتي على عقد تام كمله أي. فيأتي الفسخ إليه، أما قبل العقد خيار الشرط هو عدم إتمامه أي. عدم إتمامه نعم. وهو التعبير ماله هنا يمكن مسامحة به زي يقول بالله. يقول إذا اشترط حين عقد الرهن أي. خيار للراهن، فإن شاء فسخ عقد الراهن وإن شاء أبقى في مدة الخيار. أي نعم، إن شاء فسخ إذا تم سلمه خلال الشرط فتم هنا، لكن إلى أنه يرجع ويفسخه مدة الخيار. نعم. حكم الراهن في مدة الخيار. أي نعم. قال وليس للراهن أن يفسخ العقد بعد مرور مدة الخيار. بعد مرور. طبعا. نعم. إذا هلك الرهن في يد المرتهن في مدة الخيار فالمرتهن مخير، إن شاء جعل الرهن المذكور مضمونا بالدين الذي هو في مقابلته، وإن شاء ضمنه بقيمة المرهون. ضمنه. يقول إذا هلك الرهن في يد المرتهن في مدة الخيار فالمرتهن مخير، إن شاء جعل الرهن المذكور مضمونا بالدين الذي هو في مقابلته، وإن شاء ضمنه بقيمة المرهون. قيمة وإن شاء ضمنه بقيمة المرهون، يعني إما بقيمته وإما بحصته. لا لا مو مال حصة هنا، العبارة هنا إن شاء إذا هلك الرهن مرة ثانية إيه؟ إذا هلك الرهن إيه؟ في يد المرتهن في مدة الخيار، مدة خيار الرهن نعم إيه؟ يعني هو الرهن إيه؟ هو جعله خيارا في مدة الخيار فالمرتهن مخير إيه؟ إن شاء جعل الرهن المذكور مضمونا بالدين. بالدين يعني يسقط من الدين مقابل هذا المرهون. بمضمونا بالدين الذي هو في مقابلته. وإن شاء ضمنه بقيمة المرهون. ضمنه بقيمة المرهون. المرهون بهالحالة إذا كان قيمته أقل من الدين فالباقي منه يكون يبقى دين له على الراهن. المادة 18700 للراهن والمرتهن أن يفسخ. إذا أبو الخيار هذا للمرتهن في هالحالة، حالة معينة، أنا رهنتك هذا القنينة ولي الخيار مدة أسبوع مثلا، الرهن تم سلمت إياه لكن أنا إلى الخيار، هلك هذا في مدة الخيار لدي يعطيك الحكم، إذا ينطي فرد رخصة إلى المرتهن، إن شاء هذا جعله مقابل دينه، مرهون مقابل دينه، وإن شاء ضمنه بقيمته. أي ضمنه كاملا. كاملا نعم. يعني يضمن كامل إلى القيمة. إيه. وإذا هو بس مقابل. فالاجتهاد في هالحالة هذه. هو هذا فالاجتهاد هو يعني الراجح، يعني مشرك في البيع. إذا واحد سلم المبيع سلمته إلى هذا الشخص ولي الخيار أو المشتري له الخيار يضمن هذا المشتري، إذا سقط من يده وانكسر أو كذا أو تلف يضمن هذا المشتري في هذه الحالة، ما يضمن مو كعالية لأن أخذه على سوم شراءه أو الطاهية وجعل الخيار له للمشتري أنه يرجعه وما كذا، إذا هلك مدة الخيار يضمنه نعم. قال المادة 18700 للراهن والمرتهن أن يفسخ عقد الرهن بالاتفاق صحيح. ولكن للمرتهن صلاحية بحبس وإمساك الرهن لبينما يستوفي مطلوبه المقابل ذلك الرهن، يعني يقبلون فسخ الرهن أي. بالتراضي نعم. لكن هذا التراضي بشرط أن يسدد الدين. إذا ما سدد الدين ما ينذر هذا، لأنه يقول بالتراضي. نعم. ويبقى له حق الحبس. الحبس ولا يعتبر غاصبا. لا ما يعتبر غاصبا. لبينما هي حتى. هل يعهد باللغة لبينما؟ شنو بينما؟ لبينما يقول للراهن والمرتهن أن يفسخ عقد الراهن بالاتفاق، ولكن للمرتهن صلاحية بحبس وإمساك الراهن لبينما يستوفي مطلوبه. يعني حتى. لا إذا إذا حين. إذا حين أو حتى هو غير بالترجمة هذه. بس يقول مو لا بينما. إذا بينما هو مكتوب. لا لا مكتوب إذا بينما. لبينما هكذا. لا لا لا ماكو شيء لبينما. لبينما. لا لا لا هذا فشي تقول هذا الشيء كذا بينما هذا لا يضر بينما لا يعني حتى حتى لا ما كل بينما شوف شيخنا هي هي هي بين بمعنى هي ظرف مكان بين ظرف مكان الى حين وتصبح احيانا الى حين هو الى حين او حتى بينما إذا حين يعطى كذا أو حتى يعطي كذا نعم. قال يمكن للراهن والمرتهن أن يفسخ ويقبل عقد الرهن برضاهما ويقيل ويقيل يمكن للراهن والمرتهن أن يفسخ يمكن للراهن والمرتهن أن يفسخ ويقيل عقد الرهن ويقبل عقد الرهن ويقيل ما يصلح الأمر يقبل ما في ويقيل عقد الرهن يعني كل منهما يقيل الآخر عقد الرهن برضاهما صراحة أو ضمنا بعد قبض الرهن وكما وضح في شرح المادة 16700 أن إتمام هذا الفسخ يحصل بإعادة الرهن من قبل المرتهن إلى الراهن على وجه الفسخ حتى أنه إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد الفسخ وقبل أن يعاد إلى الراهن يسقط من الدين بمقدار قيمة المرهون لا يلزم في هذا الفسخ اتفاق الراهن اتفاق الراهن يعني موافقته على الفسخ وحيث أنه ذكر في المادة 16700 وشرحها أن صحة الفسخ المذكور ناشئة عن رضا المرتهن فقط وبتعبير آخر أن المرتهن قادر على فسخ الراهن إن رضي الراهن أو لم يرضى فلا أهمية لموافقة الراهن في هذا أو عدمها وعليه فلا تفيد هذه الفقرة الفقرة من المادة لا والله تفيد هذه الرجحة أنه الرهن كما أنه لا يتم إلا برضا الطرفين مع تسليم المرهون إلى المرتهن كذلك لا يمكن نفسه إلا برضاهما إلا برضاهما إلا برضاهما بس يلزم على قولكم هذا شيخنا أن يكون عقد الرهن لازما على الطرفين وليس عقد لازم من العقود اللازمة لا حتى إذا قلت غير لازم أخلف الاستثناء بشرط أن لا يلحق ضررا على أيه. كذا وكذا لأن هذا وارد حقيقة أيه. وليس نادرا نعم إيه. نعم وهذا كله في الرهن الحيازي نعم. أما في الرهن غير الحيازي تأمين يسمى هذا هذا ما فيها الأشياء لأن لا يخرج هذا الرهن يعني حقيقة يتم حقيقة الرهن تتجلى بالرهن التوثيقي يعني يبقى المرهون بيد هذا والضمان حاصل لأن ضمانه هو عقار العقار ما يقدر يبيعه وإذا بيع لأي سبب كان أو تملكت الدولة فالدائن يستوفي دينه من هذا الرهن يعني مقدما حتى على ديون الدولة حتى على ديون حكومة فالرهن التوثيقي إذا خالي من شبهة من حيلة الربا واكو احتيال بالربا هذا يقول له أرهن بألف السلمة 900 وهيك إذا يصير يعني ماكو رهن خيري يرهن مكتوب على رهن مقداره ألف زين ما يجي يوقع صاحب العقار على يعني موافقته على الرهن إلا يعترف ويقول قد استلمت بدل الرهن وهو ألف بينما هو تقدم 950 ولمدة سنة واحدة وهيش الصيغة الصيغة فلما تنتهي السنة المرتهن يقول لك توفي زيد يقول لا سنة اللغة ها فينطي وعتلا قال ولكن وحتى إذا ما قال ما سدد للدين وبقى ثم بعد ذلك بيع أو هو المرتهن الذي يبيعه طالب بفوائد السنين من ثلاث سنين إلى حق طالب يقيم دعوة والقانون المدني العراقي ما يجوز المطالبة بأكثر من 7% من مقدار الدين يعني القاضي يقدر يحذف ما زال على 7 يعني مثلا إذا يدعي هذا الدائن أنه داين 1000 وما طاني إياه هذا مدة سنة أو سنتين أو 3 وأطلب منه الفوائد فيحكم له بفوائد 7% ما يعطي فوائد على حساب 8 أو 9%. بينما في الإسلام لو أنت طالبت واحد دينت واحد دينا استدنت من واحد دين واشترط بدفع الدين كذا مبلغ 5% 6% واستطعت أنت ما تنطي زايد واستطعت بطريقة أنه بس تطي الدين نعم يجوز لك هذا ولا يلزمك هذا الشرط لأن هذا حرام ما يصير تساعد واحد على حرام ما تنطي هذا تعاون عليه ما يصير هذا نعم. لكن لو هو يقيم عليه دعوة بالمحكمة راح ألزم لكن أنا إذا استطعت أما ما كتبت وإنما كتبت إلى مدة سنة دين يعني فالشكل ما يقدر يلزمني بموجب القانون المدني وأمام المحاكم يحل لي أن ما يلزمني شرطي بأنه أعطي 5% شرط باطل هذا ولو تشترطه. ولذلك في عتق بريرة نعم لما أقراض أهلها تشتريها منهم الولاء لهم ترددت السيدة عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريه ولو اشترطوا 100 شرط الولاء لمن اعتق متمام. فعلى هذا إذا أنت واحد مضطر أنه يعني يتداين بربا مضطر محتاج إلى وكتبت ما يخالف يعني كذا فاستطعت أنك ما تطي الزيادة وقد تطي الدين يجوز لك ذلك ولا تكون أنت ماكل مال ما الباطل. نعم جميل يعني الآن يعني الرجل استدان مثلا قبل 10 سنوات 5000 ريال ولمدة أشهر وأخرها عنده هو اليوم 10 سنوات وصاحب الدين يقول انا اعطيته قيمه الريال الشرائيه كبيره والان قيمته ضعيفه يعني هل الحاكم لا هاي مساله اثبات في حسب القانون المدني هذا العراقي وضمن المصري مثل الفائده هو يقررها يعني ماكو جيل يعني خيري فاذا قال هذا صار له 5 سنين وانا اتفقت وياه على بالمئة 6 10 ما يعترف به هذا ينطيه بالمئة 7 بالفقه إذا اتفقت ويا صاحبك الدائن اللي داينك بأن تعطيه الهدد بالمئة 5% أو شيء مقطوع تعطي زيادة ما تلزمك شرعا إذا استطعت أنه ما تعطيه ولا يعتبر منك أنت ناكث للعهد أو المؤمنون عند شروطهم ما ينسوا هذا. شيخنا هو يسأل في حالة التضخم النقدي داينه لمدة سنة لما رجعنا ابني مال حكيناها مسألة التضخم النقدي واللي يصير بها إذا كان كساد الأسعار هم يسموها أو كساد العملة الشافعية ماكو صار 100 ريال تعطي 100 ريال 100 دينار 100 دينار لكن عند الحنفية ومو كلهم رأوا اللول الإمام حسن أو أبو يوسف قال نشوف إحنا متى ثبت هذا الدين في ذمة هذا المدين وكم كان السعر الموجود ويقدروا أما بالذهب أو بالفضة عادة بالذهب فلو داينت 100 دينار ذهب أو 100 دينار ورقي إذا كذا هذا وكسدت العملة الورقية ما عندنا عملة ذهبية كسدت هذه العملة الورقية صارت قيمتها كلش بخسة لا تساوي شيء أو تساوي شيء قليل من الدين فالحكم هنا يعني ينظر إلى قيمة هذا الدين يوم أقرضته وثبت في ذمة المدين كم كانت قيمته تساوي بالذهب فيطالب المدين بأن يعطيه ما ذلك المقدار بما يساوي بالعملة الورقية الكاسدة. حقيقة هذا القول يعني بس كساد تكون تحقيق العدالة إيه يعني بشايد أنه معقول يعني هسه مثلا الدولار ده ينزل يعني إيه؟ هذا فلو واحد داين واحد 1000 دولار قبل سنة وصار هالكساد هذا هل هو يعتبر كساد الآن؟ لا ليس كساد مو هاي مسألة يعني تقديرية اليمني كساد إيه ما ندري والله لا كساد ولا شيء اليمني كانه بعده لأنه عامل معاملة مو كاسد هذا الكساد بين الدول أو كذا شيخنا هذا من العجائب طيب والعكس يا شيخ لو الحين واحد يذهب والجنيه رخيص تتحسن بعد هذا تتحسن الحالة يعني كيف؟ إذا تحسنت العملة عكس ما حصل كساد لا لا تبقى هنا ماكو. يقول أنا أريد لأن هذه. لا لا لا لا هذا الكساد الذي يصير في هذا الكساد ضعف العملة أو قيمتها نزلت في حق المطالب بها أو الطالب لها. نعم نعم. مو المطالب بها. الطالب بالنسبة للطالب للدائم. نعم نعم. يا شيخ هو أصلاً إنما أعطاه قيمتها والدليل على ذلك أن العملة هذه لو ألغيت من قبل الدولة هل يعطيه نفس العملة؟ ولا يعطيه العملة نفسها. افترض أن العملة ألغيت هذه وبدلت بعملة أخرى. يقضيه من العملة الأخرى. إيش قد تساوي هذه العملة؟ مقدارها. فهو إنما يقرضه مقدارها في وقت الدين. أول لما تسمع لما تبدل العملة. يعني يشوف قيمتها وقت التبديل كم صارت لما تبدل تصير كم قيمتها تكون هو هذا ينظر إلها عاد. فإذا كان البديل إلها لا يزال يحمل صفة الكساد نأخذ بها عملية ترميم الكساد بإرجاع كم كان يساوي المبلغ من الذهب أو الشيء من الذهب في وقت ثبوته بالذمة طالب المدين بذلك. شيخنا معلش في هذه المسألة في عندنا واقعة اللي ذكرها الشيخ محمد الصادق في تركيا كانت الليرة كاسدة جدا قبل حزب العدالة الآن تحسن وضعها جدا صارت أظن أقوى من الدولار تمام فمن اقترض بالليرة التركية آنذاك كيف يسدد الآن؟ لا يسدد كما أخذ هذا بس هذا اللي حكوم كساد العملة وكيف يتدارك الدائن حقه يعني الدائن هنا بينظرون والمدين هو بهالمبلغ هذا مو أي. لكن هالمبلغ هبط فكيف يعني الراعي الدائن ما كبر الدائن وما راعينا المدين ايه؟ هنا ما يخالف هنا أيضا يمكن القياس عليها إذا كان المراعاة مبنية على أن الكساد تحملها الطرف يقتضي الطرف الثاني أيضا يرفع عن ضرر الكساد نعم يمكن قياسا المقصود بالكساد الأمور الفاحشة الفاحشة مسألة اقتصادية لأن يعني هو شنو نعم في اليمن تدهور العملة كله فاحش عندنا الآن يعني سوى بالمقايضة تشتري حنطة وتجيب لك عنز قول لك جيب لي لا الزيادة عندما أدل الإنسان ثم تزيد يعني تزيد هذه العملة إلى. بابو إحنا قلنا كساد أخي ليش الشافعية ما عندهم هذه؟ قالك 100 300. الجمهور كله. ما هذا هو 100 300 100 درهم كذا 100 درهم ما بي هذا التبادل هالشيء هذا. هذا رأي يعني بالحنفية بعض اللي أبي يوسف أو الإمام. أنتم نقلتم في فتاوى. من قلت والله؟ أنتم نقلتم في فتاواكم. إيه. أن هذا قول أبي يوسف. خلاص هو. هو هذا قول أبي يوسف خلاف الجمهور. لكن الدراهم يا شيخ فيها معنى آخر غير كونها نقد فيها معنى المعدن وهو فضة. لا مو. يكون ذهب فيها. لا مو أنا ضربت مثل لا مو حتى الدرهم يكون مغشوش يكون المادة. اللي يدخلت على الفضة هي الغالبة بحيث أصبحت لا تساوي الدرهم الفضة الحقيقي أو الذهب يضاف إلى من النحاس ما يجعل المقدار الذهب الأصلي قليل فتكون قيمتها فاحشة كاسدة فاحشة ما يوقف لكن اللي حصل في زمن الدولة العثمانية لما خسرت الحرب العالمية الأولى بل خلال الحرب كسب كان عندهم أظن ريال ما ادري شو يسمون العمله مالتهم ورق وقباله اكو معدني نعم فاللي راج بالسوق كل الورق تطبيقا للقاعده الاقتصاديه ان العمله الرديئه تطرد العمله الجيده من حيث التداول يعني الجيده كلها يضموها شو يسمون دي الرديئه الورقيه فكذت هذه صارت كساد هذه وصارت بها مسألة المهور شلون تتقدر فكان القضاة هناك ينظرون إلى مثلا المرأة كانت مهرها المؤجل كذا بالعملة العثمانية مثلا 100 ليرة أو ما جفت حساب يحسبون ذاك الوقت يوم ثبت المهر في ذمتها أو عند استحقاق دفع كما لو طلقت أو مات الزوج أو هي ماتت ووجب دفع المهر المؤجل كيف نحسبه؟ كان ينظرون البنك المركزي يقولوا له هذا المهر هالمبلغ كم كان يساوي في السنة الفلانية؟ خلوا سنة محددة، سنة 1920 في أول سقوط بغداد يجاوبوهم المسائل. فالأمور الاجتهادية لرفع الضرر اللي يصيب أحد الدائنين أو المدينين بفساد العملة. إذا زادت يعني قست على الفساد لا هو قلت هذا، هم يحكون يعني فقط أنه العملة كسدت فيتضرر الدائن مو المدين، المدين يبطي لكن الدائن هذا داينة في وقت يعني كذا هو راح يتضرر، الدائن يتضرر الدائن. فأقول يعني والمدين هو ما يتضرر، راح يصفر إذا قلنا يدفع نفس الشيء، فدفع لهذا الضرر ننزل من مقدار الدين، ننزل من مقدار الدين. فأكو ضرر ملاحظ بيصيب الثنين، لكن اللي يتحدثون عنه أنه لا يتضرر الطالب الدائن بشيء بهذا الكساد، فيطالب بالدين بمقدار ما كان يساوي المبلغ الذي داينه إياه في ذلك الوقت مقدرا بالذهب أو لكن عادة بالذهب يقدره. الدائن هو محسن أصلا وتضرره أشد من تضرره. إيه على كل حال هم ينظرون إلى أي مسألة الدائن ينظرون. نعم. ولكن المدين يا شيخ ما عليه ضرر حتى إذا ارتفعت العملة، لأنه يستفيد منها من هذا الضرر يعني أرباع، أما المقرض هذا لا يستفيد ربا فيها، يعني إذا قست هذا على هذا يعني ما لا إذا إذا لا لا إذا لا بدني إذا إذا ارتفعت هذه إذا ارتفعت ماكو كساد، يعني بيحكي على عملة كاسدة هنا ماكو كساد بالعملة ماكو كساد، لكن تقول أنه المدين ربما يستفيد لأن الداين مقدار من المبلغ كان في ذلك الوقت أقل أقل، ما كان ما صار كساد. على كل حال نعم هذا مو رأيه، هو متفق عليه. نعم. قال ولكن للمرتهن أن يمسك المرهون بعد الفسخ أيضا إلى أن يستوفي من الراهن مطلوبه المقابل ذلك الرهن، ولكنه كما سبق إيضاحه لا يبطل الرهن الصحيح ولا يسقط حكمه لا يبطل الرهن الصحيح ولا يسقط حكمه بمجرد فسخ المرتهن أو فسخ الراهن والمرتهن بالاتفاق معا. وبتعبير آخر إن فسخ الرهن قولا وعدم فسخه متساويان في الحكم، يعني لابد من القبض. فبناء عليه ما دام الوصفان اللذان هما عبارة عن الدين وقبض المرتهن للرهن قائمين يظل عقد الرهن أيضا باقيا، يعني أن الرهن مضمون مقابل شيئين أحدهما الدين والآخر القبض، وإذا فات أحدهما كما لو عيد المرهون إلى الراهن مثلا أو أبرأ المرتهن الراهن من الدين فلا يبقى الرهن أيضا ويسقط ضمانه، لأنه كما ذكر في شرح المادة 1600 متى كانت العلة ذات وصفين فبانعدام أحدهما ينعدم الحكم. دكتور ياقوت. هلا هلا مرحبا. هلا تفضل. قال الأحوال التي تسقط حق الإمساك في الرهن صراحة أربعة، والتي تسقطه ضمنا خمسة، فبناء عليه الذي يسقط حق الحبس في الرهن تسعة أسباب. قال يسقط حق المرتهن في حبس وإمساك الرهن صراحة بأربعة وجوه. الأول إذا فسخ المرتهن عقد الرهن وأعاد المرهون إلى الراهن على طريق الفسخ وإخراج المرهون من قبضته فلا يبقى له حق الحبس بناء على المادة 51. طبعا إذا عقد جديد ساقط لا يعود. نعم.